السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، استعينوا بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا، ولن ترد الأسئلة، استعينوا بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول السائل: هل يجوز تخصيص هدية لأمي وحماتي في السنة وليس في يوم مخصص من ذاته؟ ببني ده مكتوب في وقت، لكن لا تخصص يوما، يعني باعتباره يعني يوم سنوي ثابت. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا على نقاط الحرام ده، من أمام التفيد منها كثيرا. الله خير الله يبارك فيك وسلمك. حضرتك انا عندي سؤال. احنا يعني بالنسبه لصلاه العيد في القريه اللي احنا فيها، في امام مفروض علينا، يعني موظف، يعني هو هذا الرجل بيكره السنه وبغض السنه وبيسب الدين، فهل احنا نلغي صلاه العيد وما نصليش خلفه، ولا نصلي خلفي وخلفه؟ لان ده عامل يعني كلام كتير بين الشباب يعني والاخوه هنا، منهم البعض يقول لا نلغي صلاه العيد ما نصليش خلفه، وبعدين بيقول لا نصلي مفيش مشكله، وهو يعني وزره على الله. فراي حضرتك في المساله دي ماذا يفعل؟ هو يعني بيبغض السنه، بيسب الدين قبل كده، يعني بعض الناس كانت مشغله قران، وسالت في المساله بنفسي اكتر من رجل قال هو فيه سب الدين للقران وللي مشغل القران، وبيكره كل المشايخ، يعني شتم قبل كده على بعض المشايخ زي الشيخ رامي صادق الحويني وبعض المشايخ، يعني شتم عليهم كلام مش كويس يعني على لا يعني عفوا اللي يعنيني في المسألة، هل هو تابع عن سب الدين أو هي دي عادته دائما سب الدين؟ لا مش عادة دائما، خلاص بهذه الطريقة وصلى بعدها لا تلغوا صلاة العيد، لا تهدموا صلاة العيد، لا تهدموا صلاة العيد. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فالرجل في تصوري لم يزل مسلما، أنه تاب وصلى بعد أن استفز، فأخرج كلمات لا تليق وكلمات كفر، استفز فأخرج كلمات كفر، ولكن بعدها صلى وصام وسكن، وليس تدي بعادة له. أما كونه تختلف وجهة نظره مع وجهة نظركم في بعض المشايخ وينال من بعض المشايخ، هذه ليست قرينة للكفر، إنما غيره أفضل منه إن صلى، لكن إن صلى هو لا تترك الصلاة خلفه. وقد كان عثمان محاصرا من الثوار الذين حاصروه يريدون قتله، فجاء أصحاب عثمان فقالوا يا أمير المؤمنين إنك حيث ترى يعني محاصر، ويؤم القوم إمام فتنة، أن نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس. وفي الحديث الآخر وله مناسبة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. بارك الله فيك. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا بأس، عقب مسيرين عن نفسي عند الكبر. والصلاة التي فاتت، والصلاة أعظم من العقيقة، إذا فاتتني وهي أعظم من العقيقة، عقب مسيرين عن نفسي عند الكبر كما أسلفت. تفضل. ممكن بدل ما أشتري لهم 4 عروس و10 لهم، يمكن اشتراك 7 أنصبة في بقرة، 7 بنات، كل بنت سبع، كل بنت سبع بقرة، أو 7 للأضحية و7 للولد الذكر و7 للبنت كعقيقة إلى آخره. جائز هذا، وأختار رأي العلماء القائلين به، وبالله التوفيق. لا لا الأضحية هي بقرة، حديد بقرة، هاخد منها مثلا 3/4 أو مثلا 5 أجزاء منها للأضحية، وبتكون منها مثلا فرخ. هو الأضحية فيها سبع واحد، تمام، الأضحية سبع واحد عن والباقي ممكن أبقى وضعه بأي طريقة. أيوة لا بأس، الأضحية سبع عن الرجل وأهل بيته، لكن العقيقة كل ولد مستقل 7 وكل بنت مستقلة 7. فأنت الآن ماذا ستريد؟ تعق عن من أو تضحي عن من؟ أعود أضحي عن والدي وأعود أضحي عن أنا. آه، والدك 7 وأنت وأهل بيتك 7، تمام، كأضحية، تمام. الباقي الخمس أتباع اللي فاضلين دول ممكن أخلي منهم الفرح بتاع أخويا؟ لا بأس، لا مانع. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضلي. لي سؤال لو سمحت. تفضلي. أنا رجل، أنا أعمل في دكان ليس عندي فيه دورة مياه، وكما تعلم أنا دورة مياه مقفلة في المزاجي، فأضطر لكي أذهب إلى مقهى لكي أقضي حاجتي في المرحاض وأتوضأ هناك. والمقهى يشربون فيه الدخان ويفعلون في بعض المعاصي، فهل علي إثم؟ ليس عليك إثم. جزاك الله خيرا. وعليك. يعني أقصد أنك تذهب إليه وتتوضأ وتصلي، أقصد أنه ليس عليك إثم إذا ذهبت إلى هنالك وتوضأت، عليك أن تصلي لزاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يحفظك إن شاء الله تكون بخير. الحمد لله، الله يبارك فيك. شيخنا الفاضل أدي بعض الأسئلة يحفظك. تفضل. هذول الخبثاء يقولون أن هناك رجلا كان ضيفا عند سيدتنا عائشة، ما هذا الضيف؟ يا أخي الكريم، كلامك غير واضح، ومن ثم أيضا مرادك غير واضح، وأرجو هؤلاء الخبثاء معذرة عفوا كما يقولون، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح الله لها لسان حقودي، فالمقابل أيضا يحصل. هناك أمور يجب أن تمات ويمات ذكرها، ولا تبث على مرأة مسمع من الناس، تقول لهم يعرفوا يا من لا تعرفه، وقد يستوعب أحد كلامنا وقد لا يستوعبه. أرجوك لا تنشر الشر والفساد ملقيا إياه على شماعة الخبثاء يقولون، لا نحب أن نسمع أصوات الخبثاء ولا آراء الخبثاء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، كنت سألك سؤال بعد إذنك، لو واحد في الامتحانات وكده كان بيغش وطلع اشتغل، يعني هل الشغل ده كده حرام؟ هل هو يتقن عمله الذي عهد به إليه أم لا؟ نعم، يتقن عمله الذي عهد به إليه. نعم، عليه أن يستغفر الله وأن يعمل صالحا ويكثر من الصدقة. تمام. سؤال تاني شو بعد إذنك، أنا ساعات ما عايز أنزل أصلي الفجر، بس أنا عندي فوبيا، وعندي فوبيا شديدة من الكلاب، والكلاب الصراحة ساعة الفجر بتبقى كتير أوي. يعني الصراحة هاجم عليك مرة ولا حاجة ولا؟ كتير الله، وأنا بسمع صوته من البلكونة وما بنزلش الصراحة. طيب على كل ما فيش أي طريقة يعني صرف الكلام، ما فيش طريقة. أولا تعود بالله من الجب. ساعات بنزل بس أنا ببص في البلكونة قبل ما أنزل، بلاقيهم متجمعين ما بنزلش الصراحة. ارمي رطوبة وكده شوية ما الكلام كلها يا رب إن شاء الله. أنا خاف أنزل أصلا. أيوه. طيب. تعلم الشجاعة بارك الله فيك، تعوذ بالله من الجبن. ربنا يخليك يا شيخ. الله. اللهم صل على محمد. محمد يقول الأصابع معك؟ لا تأتي الأصابع أنا ذاك يا محمد. عصايا عصايا ايه عصايا كلام مجتمع تهزمه ايضا والله العصا. كلاب تتجرأ، الكلاب اذا كانت مجتمعة والشخص واحد ليلا، لكن نشوف حل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام الله وعمرك يا شيخ. في طاعة الله جميعا. الله يبارك في حضرتك. حضرتك انا كنت حلفت بالطلاق ان انا مش هعمل حاجة وعملتها. وبعد ذلك؟ ففعلتها يعني. كيف الكفارة يمين؟ هل الحلف بالطلاق ليه علاقة بالطلاق الزوجة؟ لا، كيف الكفارة يمين؟ انت لم تقصد طلاق الزوجة لا من قريب ولا من بعيد، صح؟ صح ايوه. كيف الكفارة يمين؟ سوري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب الشيخ. تفضل. أني أحبك في حب شديد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أردت فضلتك على ليلة النصف من شعبان والأحاديث. الأخبار التي وردت فيها لا تصح. لا تصح. أي نعم. شكرا شكرا. الله يكمل. اللهم اكشف الضر عن إخواننا في غزة يا رب. واجعل سهام الكافرين تطيش ولا تصيب مسلما. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. كنت عايز اسأل على ثلاثة أسئلة لو سمحت يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، جلسة التورك تكون في الطلاق الرباعية فقط أم في الرباعية والثنائية والثلاثية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، باختصار شديد، جلسة التشهد فيها أربعة أقوال وكل قول عليه دليل. القول الأول أن جلسة التورك تكون في كل تشهد، والثاني أن جلسة الافتراش تكون في كل تشهد، قولان تناولهما الإمامان أبو حنيفة ومالك. واحد يقول كل تشهد فيه افتراش، والثاني يقول كل تشهد فيه تورك، والفريق الثالث الشافعي والشافعية والحنابلة يقولون التشهد في الأوسط، عفوا الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير. واختلف في الصلاة ذات التشهد واحد كالوتر، كركعة الوتر أو السنة التي هي ركعتان، فأحدهما قال تورك والثاني قال افتراش، وكل قول عليه دليل. وإن كان الأكثرون على أن الافتراش في التشهد الأوسط والتورك في الأخير، وقد قال الإمام الشافعي كلاما طيبا في المسألة، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات، صلى عدة صلوات، فلا مانع أن يكون كل صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه، الذي رآه. لكن الأكثرون على ما ذكرت لك افتراش في الأوسط تورك في الأخير. طيب الثالث ثانية شوفها. لو في لقطة ليس يعني لها قيمة بسيطة زي 5 جنيه، خاتم فضة، أي حاجة من هذه، خذها. أخذها؟ خذها ولا تخف. طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام والتمرة قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة اللي أكلتها. وخرج رجل ينتظر صاحبه، ينتظر صاحبه المدين له بالمال، فما جاء صاحبه ولكن وجد خشبة في البحر فأخذها، قال لعلي أن أحتطم بها لأهلي أو أخذ بها النار لأهلي، فأخذها وضربها فكان فيها الفلوس. نعم. السؤال بعد كده يا شيخ، هل الكلام في المسجد حرام؟ ليس بحرام، لكن لا تشوش على المصلين. النبي قال كلكم مناج ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. والركوع يا شيخ والسجود انزل على الركبتين كل جائز، كل جائز، تنزل على الركبتين على اليدين، كل الاخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في الامر، في الامر بالنزول بالركبتين او باليدين ضعيفه. والجمهور عملوا براي عمر انه كان ينزل على ركبتيه، كان ينزل على ركبتيه عمر. نعم. شكرا يا شيخ، الله يبارك فيك. الاخت تقول لماذا لا يتصدق باللقطه، لان النبي ما امر بالتصدق بها، ان تصدق هو اجتهاد منه، لكن النبي قال عرفها 3، يعني اذا كانت كبيره عرفها سنة، عفوا عرفها سنة، إن جاء صاحبه إلا فشأنك بها. فالنقطة اليسيرة يجب أن تصدق، المهم تتمن لك أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام، بالحمد لله شيخ. الحمد لله، ربنا بارك في حياتك. معلش كان سؤالي بس سريعا، والدتي عندها حوالي 100 جرام ذهب، نصهم بتلبسهم يعني بتلبسهم ودراعهم، والنص الثاني يعتبر ما بتعرفش منهم او بتبدل ما بينهم. كان سؤالي الزكاة عليهم كلهم ولا على جزء منهم؟ كل الذهب سواء يلبس او لا يلبس يضم بعضه الى بعض، فاذا بلغ النصاب زكي. وامك بلغ ذهبها النصاب، قل لها يما 100 جرام ذهب، ربي يريد منك الفقراء 2.5 ولك 7.5 يا أما. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا الحبيب. بارك الله فيك يا سيدي. وفيك بارك الله. حضرتك ذكرت ان لم يرد قبل في ليلة المسجد المشابه. وردت أحاديث في أسانيدها ضعف. ضعيف الإسناد. ضعيف الإسناد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا مولانا. حضرتك عندي سؤالين. السؤال الأول يا فندم، نكث في قوله تعالى وإن تعثرتم فسترجع له أخرى. يعني الثاني يا فندم، لست بأفندم، لست بأفندم ولا أحب لغة العجم يا مولانا. معلش مولانا. طيب حتى مولانا تفضل. بارك الله فيك وفيك. تفضل. هو حضرتك زي ما السؤال الأول، ما هو تفسير قوله تعالى وإن تعثرتم فسترضع له أخرى، وما هو سن الحضانة في الإسلام للطفل المحضون لدى أمه بعد الطلاق؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إجابة على سؤال أخ، الآية أولا وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، معناه إذا اختلف الزوجان في أجرة الرضاعة، المرأة تقول أنا أريد 1000 كي أشتري أكلا ويدر لي اللبن وأرضع الولد، وهو يقول لها ما تأخذي إلا 100 جنيه، خلاص اختلفت سلمي له الولد يرضعه مع امرأة أخرى. هذا المعنى. الشيء الثاني، ما سن الحضانة؟ الذي تنتهي عنده حضانة الأم المطلقة لابنها. ليس عندي في الباب نص ثابت عن رسول الله. قالت أحاديث منها أنت أحق به ما لم تنكحي، أن ما لم تتزوجي أحق بالولد. وردت أحاديث أخر في أن النبي عليه الصلاة والسلام تنازع رجل وزوجته في ابن لهما، كان مدركا الولد كان فاهما، قال النبي خذ بيد أيهما شئت، خذ بيد أيهما شئت، هذان اللذان في الباب. لم ليس فيما تحديد سن معين للحضانة، إلا أن أقوال العلماء اختلفت وتعددت. فمنهم من يقول 7 سنوات لا حديث، علموا أولادكم الصلاة لسبع، ومنهم من يقول 10 سنوات، ومنهم من يقول إلى أن يبلغ الولد. ثمة أقوال ولا أعلم لها كثير مستند صريح في الباب، والله أعلم. إلا أن المرأة إذا تزوجت انتقلت حضانتها بلا ريب، لكن إلى من تنتقل؟ هل إلى أمها أم إلى زوجها أبو الولد؟ أكثر من قولين. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل يا حبيبي. هل يجوز إن أنا وأنا بقرأ قرآن مثلاً وردي بقرأ سورة البقرة وجبت جزء مثلاً الأول، وبعدين أنا قضيت قريت الجزء الثالث، يعني ينفع أكمل مع بعض ولا أمشي بالتتابع؟ يعني التتابع. ها؟ يعني المفروض أمشي تتابع، يعني قراءة مختصرة بعضها علشان جائز، كل جائز. يعني أنت الآن مثلا لك كل يوم جزء تقرأه من القرآن، مثلا قرأت بعد الفجر إلى الشروق على سبيل المثال، قرأت خمسة أرباع، وجدت في الليل تحب أن تواصل تقرأ الربع السادس والسابع والثامن، كل جائز. أما إذا جعلت صلاتك في الليل مستقلة لك ذلك أيضا، كل جائز، الأمر واسع. وياكم المسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الشيخ الحبيب إزاي حضرتك؟ الحمد لله. معك أشرف اسكندراني. شيخ إزاي حضرتك؟ تفضل يا شيخ أشرف اسكندراني. الله إزاي حضرتك شيخنا؟ ربنا ينفع قدرك ويعزك. وياكم. أخي أحمد فريد، أخي الشيخ أحمد فريد، ما حاله؟ والله كويس، خطاب لله كويس جدا، الحمد لله شكرا، الحمد لله. أبلغه السلام. هو بحبك لله يا أبي هريرة، ودايما بيسلم على حضرتك. أحبه والله الذي أحبنا فيه. ربنا يحفظك يا شيخ، كنت عايز أجي لحضرتك زيارة كده، أشوف حضرتك دلوقتي كده، ربنا يبارك. شرف الله يحفظك. نعم. تشرف، الله يسلمك. ماشي ماشي، شوف حضرتك كده وبكلم حضرتك، جزاكم الله خير. وياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. حبك في الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي احببتنا فيه. لك يا شيخ ان تدع الخالات ان شاء الله لانها مريضه. الله يعافيها من كل سوء. الله يبارك فيك يا شيخ. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. دلوقتي انا لو عايز اشتري يعني بضاعه، عايز افتح مشروع وهشتري بضاعه، والبضاعه دي جايه من الصين. طبعا احنا عارفين ايه اللي بيحصل لاخواتنا في الصين هناك، فهل يعني ايه الموقف من كده؟ يعني ايه الموقف من هذا؟ نعم. على كل إن لا اظن ان عدم شراء البضاعة الصينية في هذه الاوقات يجدي بشيء. يعني يجوز يا شيخ ان انا اجيب البضاعة واتاجر بيها، ولا يعني في يعني ربنا يسألني بعد كده ان انا اتعاملت معهم ليه؟ لا، ولا كده صح ولا غلط؟ لا ما فيش مشكلة، لان انت متى نقاطع؟ اذا رأينا المقاطعة تبدي ان شاء الله، ما أظن أنك ستؤثر بكبير شيء. نعم، لو للمسلمين نفس البضاعة موجودة في دول الإسلام أشتري من دول الإسلام أفضل، لكن ما أراها مجدية الآن. تمام يا شيخ. طيب يا شيخ، لو زوجتي عايزة تحضر دراسات عليا. عبد الرحمن تابع، تفضل. وبعد فده لو هيأثر على البيت او يعني هيأثر على مسؤوليتها جوه البيت واجبها جوه البيت، يعني لو منعتها من كده يعني في عليها حاجة ولا لا؟ هل اشترطت عليك ان تحضر دراسات عليا؟ هي ما اشترطتش، انا في البداية قلت لها انا ساعدك ان انت تكملي، بس لو هيجي على حساب البيت فانا همنعك ان انت تتوقفي عن كده. وافقت على ذلك؟ وافقت على ذلك. وافقت على دلوقتي ذلك. لو هي دلوقتي مثلا بتكمل وفعلا حصل كده خلاص المؤمنون عند شروطهم. نعم يا شيخ. المؤمنون عند شروطهم. نعم. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، الله يستر عليك. عزكم الله شيخنا الفاضل، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك بالخير دائما. يا رب وإياك المستر. استفسار الله يرحم والدينا والديك. في شقة قدامي واخدها واحد واخدها من البنك وعليها طبعا باقي الأقساط وفوائد بطبيعة الحال. وأنا هشتريها وأنا هكمل السداد وهكون منتظم في السداد. هل فيها الحل أم التحريم؟ ليس عليك أنت إثم. ما دمت تأمن على نفسك أن تتأخر وتقع في الربا. لا لن تقع فيها إن شاء الله، بس لاحظ حضرتك أنها بالتقسيط فهي محاولة. أنا فاهم الكلام. الإثم على المشتري الأول ليس عليك. الله وليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك في عمرك. ربنا يجزيك خير على هذا الجهد المتواصل، ربنا يبارك في عمرك رب العالمين. وإياكم وإياكم. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك، هل الإنسان له قدرة وإرادة ومشيئة؟ له قدرة وإرادة ومشيئة، لكن كل ذلك أيضا بإذن الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. حضرتك لما يكون الإنسان يفعل الشيء برده أنت ستحاسب على ذلك. أعطى الله قال وهديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر، إن شاء منكم أن يستقيم، هذان الطريقان واضحان، كلفك الله ونهاك الله، وأنت اخترت شيئا وإن كان كل شيء مقدر، لكن أنا ترك اختيار ستحاسب عليه. يعني إذا واحد جيل الآن وأخذ من جيبك الفلوس ومشى وقال لك يا أخي مقدر علي، تقول له مع السلامة ولا تنفيها؟ قل ده وده. تقول له مع السلامة أنبرك عليك ولا لا؟ طبعا مش ولا تقول هذا مقدر علي وتمشي. أتخف تطلب ولا لا؟ أطلب طبعا. طيب، المحاسب على اختياره، ونحن مخاطبون بخطاب شرعي ديني، وما علينا إلا الإيمان بالمقدر، لكن لا يسمح لك أنك تسرق وتقول مقدر علي، فنقول أيضا مقدر عليك نقطع يدك، مقدر عليك نقطع يدك إذا سرقت سواء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لا حضرتك تسمعني للآخر؟ لا أستطيع، لا أستطيع أن أسمعك للآخر، لا أدري ما الآخر، لكن إن تكلمت وإذا كان سؤال طويل اتصل على هاتف الخاص، أما سؤال موجز فهذا مقام للأسئلة الموجزة السريعة. هاتي. ولكن بعد الولادة ربنا قدر وحصل خلاص المطر وصل درجية. أيه. بعد من الوقت البر العمي غير منتظم، وأنا بستخدم وسيلة نقل الحمل يعني. أنا مش عارفة البر مش منتظم صار المناسب ولا لا. اسألي طبيبة، اسألي طبيبة. أيوة هقول حضرتك. أو ابني على لون الدم النازل. إذا استطعت أن تميزي بناء على لون الدم النازل وكنت تعرفي دم الحيض من غيره، ابني على دم الحيض، ابني على التمييز، ابني على التمييز، تمييز لون الدم وزمن نزول الحيضة. ما استطعت اسأل طبيبة. السلام عليكم. حديث من ردته الطيرة قد أشرك بهذا اللفظ لا صح اللفظ المذكور. السلام عليكم. نعم، ماذا عندك؟ نعم ماذا عندك؟ حفظك الله. أريد أن أعرف حكم أن الرجال ينشرون صور فيديوهاتهم وفيديوهات رجالهم وصورهم وهكذا وأحوالهم يعني على عبر الإنترنت. يعني ينشر صورة امرأته؟ امرأته أو فيديو يعني زي يعني ماذا ينشر صورة امرأته؟ يعرضها الناس يعني ولا مش فاهم؟ أيوة ينشرها عبر الإنترنت يعني قل كده يعني يفرج الناس على زوجته. نعم لا يجوز طبعا. اقول لك يعني عاقبهم عاقبهم ان مدرك الناس من كلام نبوت الله في لم تستعف اصنع ما شئت. يأثمون بس كم العقاب بالضبط الله اعلم. سواك يعني واحد يقول للناس انظروا الى امرأتي ولا ايه مش فاهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بسأل عن القنوط في القنوط في الصلاة. هل يعني ينفع لو عندي مشكلة شخصية ينفع في القنوط في الصلاة ولا ينفع؟ ينفع. قصد النوازل بس. لا مشكلة شخصية مهمة مشكلة خاصة بك. هل مبتدأ بدعاء دعاء القنوط في الصلاة ولا بس أي دعاء؟ الأصل أنك إذا قناتي لرفع البلاء الذي حل بك هذا الأصل، لكن إذا أضفت إليه بعض الإضافات لا مانع. السلام عليكم. السلام. نعم تمام. أسمعك صوتك مشوش. صوتك أنا سألتك اليومين سؤال انت اسمك اسلام؟ لا مش اسمي اسلام. دلوقتي مش عايز شغل تاني. دلوقتي انا قلت لحضرتك ان انا عندي والدتي شغالين في مصر تمام؟ ايوه. وقلت لحضرتك ان ممكن يكون نجي عليهم هم ياخدوا الموتور وانا ممكن اخد الفلوس تمام؟ فصلت لك فصلت لك وقلت لك اذا كان لو سمحت لا انت لسه عسى حتى لا تنقل الاجابه يعني مختصره اختصارا مخلا. انا قلت لك اذا كنت تستطيع الاكتساب من الحلال الطيب الزمت به، ان كنت عاجزا عن الاكتساب من الكسب الطيب وانت في البيت مضطر الى ذلك فالاسم عليهم. مش هو ده اصلا السؤال. السؤال ان انا دلوقتي هم حاطين فلوس أيه. انا بعلم الفلوس دي بلعني فيها دي مثلا لما كنت خلصت لك فلوس البنك ما انت عارف الإجابة لأن تركتك. لماذا؟ لأنك قلت أنك سمعت وطلعت على أقوال علماء القائلين بأنك تأخذها الإثم عليه وذكرت كلام ابن مسعود لنا حلاوته عليه إثمه. أيوة صح. أشرت أنت قرأت كده فتركتك لقراءتك. أنا غير أتكلم ده مثلا هم عايزين يساعدوني مثلا في جوازه كده. أقبل مساعدة منهم واسمهم على أنفسهم. يا درش هل يعني يكتسبون من العرض نسائهم على اليوتيوب ليأخذ فلوس ولا ايه بالضبط؟ مش فاهم يعني لأي مدى وصل هذا التردي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف الحال؟ مبارك فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. نعم تحريك السبابة في الصلاة. تحريك السبابة؟ لا صح دي. لا صح الإشارة دون التحريك. لو حد الصلاة يقرأ مثلا من الفتحة للناس من بقرة للناس ولا نعم لما يجي يقرأ في القرآن أيه. يجيب مثلا من سورة البقرة وزيه ولا لو عكس فيها حاجة؟ لا يعني انت بتصلي مثلا العشاء، هل يجوز في العشاء ان تقرأ في الركعة الاولى اذا جاء نصر الله والفتح وفي الركعة الثانية السماء والطارق كمثال؟ يعني لو هو مثلا قرأت في الركعة الاولى الناس مثلا ليش يقرأ الناس؟ يقول لك الافضل الافضل الافضل ان تلتزم الترتيب، لكن ليس بالواجب، لأن النبي صلى ذات يوم ذات ليلة صلى ذات ليلة اللهم صلى على رسول الله بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أنت مأجور، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يجد ما لم يحدث. لا حتى حدث له أجر حج العمرة لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح. سند ضعيف جدا، في رجل ضعيف. اللهم صل على رسولنا وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم الحبيب. انا شغلت اولا انا بحبك في الله طبعا. احبك الله ولد احببتنا له. انا شغال يا شيخ في الابحاث، يعني بعمل ابحاث للطلبه. وكنتش اعرف ان المساله يعني محرمه. لكن انا الان استلمت يعني الاموال، والعلم يعني ان انا ممكن اكون في حاجه الاموال دي. خلاص عرف الله عما سلف. عندي رصيد في البنك، بس الفلوس اللي في البنك دي داخل فيها في مشروع. وتاخد فوائد ربوية منها ولا لا؟ لا لا لا، داخل فيها حاططها من غير فوائد، بس يعني المفروض ان انا هدخلها في مشروع تبع اراضي زراعية وكده. بلغت النصاب؟ لا اراضي زراعية يا شيخ. ايوه الفلوس بلغت النصاب؟ فلوس كتير ولا قليل؟ الآن يا أخي افهم الكلام، فلوس بلغت النصاب، فلوس كثير بلغت النصاب، ومرت عليها سنة بعد بلوغ النصاب أو ما بلغت النصاب؟ لا لا لا لا لا لا لا تبلغ النصاب لا زكاة عليه. شكرا يا أخت ولاء، سلمان يدافع عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. وياك. كنت قلت حضرتك يعني بس أنا ممكن أقول رأيتين. قلت حضرتك يعني أنا عارف إن لما حد يكلم حد يعني ده حاجة غلط تمام، بس أنا من فترة يعني تعرفت على شخص تمام وحبينا بعض كده يعني. ايوه كان المشكله ان هو كان مراته وقعت عليه خلق او كده تمام، فلو احنا ساعدنا الطرف انتشر في البلد طبعا ايه ان احنا بتوع مشاكل وناس يعني مش كويسه والكلام ده. طيب احنا من اب وام عيله كويسه جدا يعني في البلد، بس طبعا كلام الناس خصوصا الاخوه اللي اكبر منه برضه كان مطلق من 6 سنين تمام، فطبعا ايه كان سبب الانفصال ان انا قاعد في بلد عند يعني ملوش دخل بالتفاصيل يا اختي. اخوك الكبير مطلق واخوك الصغير المرأة مقتلعة منه، البيت اخذت عنه فكرة سيئة، ما السؤال؟ تمام، فوالده ولد الراجل اللي انا بحبه الراجل اللي جاي ابو الحبيب قال لا مش عايزين البنت دي، مش عايزين البيت فيه مشاكل، صح؟ اه تمام. وبعدين عايزة تعمل ايه انت بقى الان؟ طبعا مش عارفة يعني مش عارفة يا رب الحل. الولد مطوع ابوه ولا عي ولا ماذا يريد الولد؟ لا الولد هو عادي، بس بابا كان عايزه دكتور، فبعد ما اقنعه وسال علينا في مشاكل وكده فرفض تمام. طيب رفض نهائي يعني وحصلت مشكله وكده. ده سؤال انا مش عارفه يعني خلاص ابتعد عن ابتعد عن شخصيته ضعيفه جدا قدام اهله. طيب خلاص جزاك الله خيرا، شخصيته ضعيفه شخصيته قويه هذا شيء يخصه. الآن ابتعدي أنت بكرامتك والله لن يضيعك ما دمت ستتقين الله، الله سيجعل لك مخرجا. تمام. طب في سؤال تاني حضرتك. كان من فترة كنت راجع من الشغل متأخر، يعني ايه في واحد يعني مش ورايا وكده وشوفه اتحرج بيا يعني. اسكت يا اختي الكريمة، الله يسلمك، استر على نفسك يا اختي، استر على نفسك، الله يبارك فيك، استر على نفسك. مش التحرش بمعنى كده، استر على نفسك. السلام عليكم. يا محمد باكر انت لابنك هيتزوج يا محمد باكر واحدة يعني لا ظروف الملابسات، وانت اعترضت، هل تأثم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. حبك الله شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. تفضل. أي صدر وكاد. السلام عليكم. من صاحبة السؤال يا أخت حياة؟ ما سؤالها؟ هل يمكن أن أخرج صدقة جارية عني وعن أبي؟ يمكن. إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح ندعو له. نعم. العمل وجهات المنازل بالرخام والسيراميك يعتبر من التبذير على حسب قدراتك. أحيانا تكون له فائدة وأحيانا لا، كل هذا على حسب قدرته. الله يغفر لنا ولك يا أحمد قوطة ويجمعنا ولكم في الفردوس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال: من تفن فوق الأرض الناس مضطرون لها الآن، يعني مضطرون إليها الآن، إذا حفرت أخرجت الأرض المياه. لا مش هي، بس ماذا نصنع؟ ادينا حل يعني الآن. اصبر بس كلمة يا أخي، اصبر علينا، الله يغفر لك. صدق الرسول قد قال: نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه. لكن ماذا نصنع الآن؟ العيلة عندكم كم واحد مثلا؟ 100 واحد مثلا، وفي 10 ماتهم، وبعد شهر أسبوع 10 ماتهم، أين تدفنهم؟ تحت الأرض. مش هو الأرض، قلت لك تحت الأرض في مية بتطلع تبوز الجسس. السلام عليكم. الآن يا إخوة، قبائل كثيرة شأنها كثرة الأموات، وقبورهم قليلة محدودة. نأتي ندفن الناس، نجد القبر مليء بالبشر، مليء بالبشر، وبشر يعني ليست جثثهم يعني مفتتة، لا، بشر ما زالوا يعني متماسكين. لا نجد مكانا ندفن فيه، لا نجد مكانا نجلس فيه، ندفن فيه عفوا للأموات. ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ تكرر هذا وبكثرة. مقابر ملئت، عائلة 1000 شخص لهم قبران أو 3 قبور امتلأت، فمضطرون إذا جاءهم يدفنوا في أماكن جديدة لا أماكن، والدولة تمنع، فماذا يصنعون؟ يقف أمام أمر واقع. نعم النبي نهى عن الدفن فوق القبر، البناء فوق القبر، لكن يقول ما عندنا مكان ندفن فيه، فيفعلون قبرا آخر فوق القبر الأول. نعم والله أعلم. رحمة الله على الشيخ مصطفى المصباح. من أي البلاد هو يا الأخ السائل؟ الله يرحمه رحمة الله واسعة. الله يرحمه رحمة الله واسعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ، أتفضل. أنا متأكد لأختي ولد كان والده اشتغل في بنك، وبعدين والده توفى الله، كان سيد في بنك وكده، بس هو الولد بيشتغل شغلانة كويسة عادي، مش شغلانة حرام. الفكرة إن هو الشقة بتاعته اللي عنده من فلوس البنك. الولد طيب؟ نعم. الولد طيب؟ أيوة نعم طيب. وعمله الآن حلال؟ نعم. طيب فلوس ال في فارق بين فلوس الربا وفلوس العامل في ال في في في البنك، في فرق شوية من يعني فلوس مسروقة أو فلوس ربا، والفرق بين العامل المتأول. فظني أنكم تزوجوه، وربي قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، وربنا قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وما كان من أمر أبيه. فأبوه كان متأولا، فزوج أختك له ما دام الولد على دين وعمله حلال. خيديني معه وياكم. لا تجبر الأخت، خيرها أيضا. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخت. لا تروح كثير. نعم. أنا عاملة ورقة للقراءة وورقة للصلاة القيامة. هل أنا مبتدعة ولا لا؟ لا في شيء مشكلة. يعني أنت تقرأي كل يوم قرآن، تقرأين كل يوم قرآن، مرتبة نفسك، وتصلين في الليل أيضا بحزب آخر، يعني عاملة لنفسك حزب خارج الصلاة وحزب داخل الصلاة، لا بأس، جزاك الله خيرا. الله يكرم أمثالك. معي أربع أوقات في البيت، إذا ما تعلمين في الصلاة ما يصير ما شاء الله كله كويس. يعني صدره 17 و 20 في المتوسط. اضطروا يكسروا صدر ما يصير إذا ما صار ما يصير. أنا عليه. انصحيهم لله، كل ولدهم ننصحهم لله. ما كبرنا كبر، بس أنا اضطرنا نقول ولا تكرونا ولا تكرونا ما يصير. بس بيصابوا تلبي. طيب استمر معهم بالنصح والتذكير، الله يوفقك. يبارك فيك. مع الدعاء لا تنسي، لا تنسي رب اجعلني، اكملي الآية، اكملي الآية رب اجعلني. ايوه عليك بهذه الدعوة، دعوة الخليل. أوكي. كل جائز. رأيك اللهم صل على النبي محمد. كان عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. اتفضل. الله يحفظك شيخنا. في اخ كريم احسن بنا الظن وطلب من فضيلتكم ان يستمع للاخ الذي قرأ بصوت البنا، فها انا قد جئت ولكن لا اعلم فضيلتكم يعني انت اسمك لنا اسمك احمد ابو المجد؟ نعم يا شيخ. ماشي. الاخ احسن بنا الظن ونحن لسنا محل لذلك، ولكن انا رددت عليه وقلت ان شاء الله اتصل بالشيخ الان ان شاء الله. طيب السؤال بقى يا احمد، وان كان يعني فضولي اسمح لي به، انت تقرا في المآتم ولا لا يا احمد؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. انا تلميذ الشيخ الدكتور جمال مراكدي وتلميذ الشيخ حسان، تلميذ فضلتك. ولماذا استعذت بالله؟ هل يعني استعذت بالله؟ نحن نستعذ بالله في كل وقت وحين، لكن استعذت بالله من ماذا يعني؟ من هذه البدعه شيخنا. أنا لم يكن أبو موسى الأشعري يهوديا مزمار من مزامير آل داود، ولم يطلب منه النبي أن يقع القراءه على احد الاموات من الصحابه. بس انتظر يا احمد. احمد تفضل يا شيخ. الله يزيدك فضلا يا رب. في ناس اصدقاء لك مات لهم ميت وجاءهم الناس يعزونهم وجلسوا مدة وخاض الناس في القيل والقال، وواحد طيب صديق لك مثل الذي كلمك الآن قال يا أحمد سمعنا صوت البنا من أجل سكة الناس هؤلاء الذين يغتابون الناس، تقرأ لم تقرأش يا أحمد؟ في المهتم في لا أفعل. أنا أقول لك هو الآن كده يعني الآن يا أحمد هو الآن الناس تعزيه ولكن خاضوا في القيل والقال وكل واحد جالس ما لجنبه يدندن ويغتاب ويجيب في يمين في شمال، فقلنا يعني يجيب مسجل ونشغل صورة البقرة بصوت واحد طيب ينفع ولا لا يا أحمد؟ تعلمنا من فضيلتكم أنه لا يجوز قراءة القرآن عند القبر ولا عند بعد ولا بعد القبر ولا عند دبار الناس. عند القبر أن يقصلكش عند القبر أنا حبيبي، أنا أقول لك عند البيت جاءوا للتعزية في البيت، ولأن الناس في اغتياب في اغتياب في اغتياب، قلنا واحد يا جماعة مسجل ونشغل صوت البقرة. أحيل هذا السؤال على فضيلتكم. طيب مش موجود أنا بلد وانت بلد تاني انت من البيس. أنا أعلم أنه من السنة إذا طلب من القارئ أن يقرأ فليقرأ. جزاك الله خير. خلاص اقرأ يا حمد كده الآن اقرأ لنا ما تيسر. الله يبارك في عمرك. بارك الله فيك شيخ. تفضل. حضرتك طيب تحب تسمع إيش؟ كتاب الله كله خير. النبي عليه السلام ترك الباب للقارئ لابن مسعود. اقرأ علي يا ابن مسعود. الشيخ مع المرة اللي فاتت حضرتك بسرعة فجيبتك لو كنتش مراجع سورة طه والمرة دي بقى أنا اللي هختار. طيب أنا قلت طيب شكرا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فقريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خيرا. فعل الدعاء امتثالا لأمر الله فادعوني أستجب لكم. الثلث الأخير من الليل وكذلك للإشارة في قوله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ف

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعاجله وأجله. اللهم يا رب لا يعظم عليك أن تجعلنا سعداء في الدنيا والآخرة. اللهم من علينا بالسعادة والعافية في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا وعواجل أمورنا وآجلها يا رب العالمين. اللهم نور لنا قبورنا وأفسح لنا فيها يا رب العالمين، ونور لأمواتنا قبورهم وأفسح لهم فيها يا رب العالمين، واجعلها يا رب منازل صدق عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم يأتيهم من ريح الجنة وروحها، ويا رب عملهم الصالح يأتي إليهم في صورة رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح يا رب العالمين. تجاوز يا رب عن سيئاتهم واخفض زلتهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. فك يا رب أسر أسيرهم، وفرج يا رب كرب مكروبهم، واقل يا رب عثرات المتعسرين منهم يا رب العالمين. اجعلنا يا رب دائما وأبدا فعليين، ويوما بعد يوم أقرب إليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أصلح قلوبنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين، وألف بين قلوبهم واهدهم سبل السلام يا رب العالمين. اللهم اقطع دابر الذين ظلموا، اقطع دابر المفسدين في الأرض الذين يحاربون رسلك ويعادون أولياءك يا رب العالمين. اللهم يا ربي لا تجمع لهم كلمة، لا تجمع لهم كلمة شتت شملهم، هؤلاء الذين يحاربون دينك ويحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، اجمع بين قلوبنا وقلوب المؤمنين على طاعتك، على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ربنا احشرنا مع من أحببناهم فيك وأحبونا فيك، احشرنا مع رسلك الكرام وأنبيائك أهل الفضل، أنبيائك الذين راضيتهم أنبياء واصطفيتهم من سائر الخلق، احشرنا معهم، احشرنا مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل أولئك رفيق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يسر لنا العمرة والحج هذا العام وكل عام يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم جندنا وأزواجنا وذريتنا لنصرة دينك، من علينا يا رب بالتجند لنصرة دينك، واجعلنا من جندك المنصورين يا رب العالمين، يا خير الرازقين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الغافرين. اغفر لنا وارزقنا واسع علينا وانصرنا وكن لنا ولا تكن علينا، وافتح لنا كل أبواب الخير يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، احفظنا بحفظك واكلنا برحمتك، يا من يجيب المضطر إذا دعاه أجب دعواتنا. نعوذ بك يا ربنا من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع. ربنا وتقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وأعمالنا يا رب، واغفر لنا زلاتنا إن كنا أخطأنا يا ربي، فتجاوز عن خطئنا، والله ما تعمدنا يا رب وأنت العليم، غش عبادك ولا تطيل عبادك، تعمدنا إيصال شرعك ودينك لخلقك، فتجاوز عن أخطئنا وتجاوز عن سيئاتنا، فأنت الكريم وأنت الرحيم وأنت العليم وأنت الكبير وأنت الحميد وأنت المجيد وأنت ذو العرش المجيد، يا عالم الغيب والشهادة، يا عزيز يا رحيم يا ملك يا قدوس، يا سلام يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا خالق يا بارئ يا مصور، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا كريم أنت الكريم، يا كريم يا كريم، يا حليم يا حليم، يا عفو يا غفور، اغفر لنا يا أهل المغفرة، اغفر لنا يا خير الغافلين، اغفر لنا يا غافر الذنب، اغفر لنا يا قابل التوب، اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واقلع سرتنا وارفع درجتنا ونور قلوبنا ونور أبصارنا ونور ألسنتنا يا رب العالمين، يا رب المشرق والمغرب، يا رب المشرقين ورب المغربين، يا رب المشارق والمغارب، يا رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم، يا رب السماوات السبع وما بينهما رب العرش الكريم، كن لنا ولا تكن علينا، اتخذناك وليا فتولى أمرنا، اتخذناك نصيرا فانصرنا، التمسنا منك الغنى فأغننا، التمسنا منك الشفاء فارشنا، اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.